بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 65 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 23 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 65 من السورة الكريمة، وفيها وفيما يليها من آيات يقول ربنا تبارك وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأنعاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وتستمر الآيات الطيبة لتتحدث عن نعم الله وعن منن الله، عن النعم والمنن. والسورة اسمها سورة النعم، سورة النحل سميت بسورة النعم، تتحدث عن نعم الله تعالى وعن مننه علينا. آخر آية وقفنا عندها في اللقاء الماضي هي الآية 64، وهي التي يقول فيها ربنا تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن الكريم ما نزل إلا من أجل التبيين، والقرآن الكريم بالنسبة للمؤمنين به هدى ورحمة. فإذا تحدث عن القرآن الكريم بعد ذلك يتحدث عن نزول المطر، فكأن العلاقة منبتة بين الأمرين، هل هي كذلك؟ والقرآن الكريم من تدبره حق تدبره وجد أن الآيات يرتبط بعضها ارتباط ببعض ارتباطا وثيقا، فكل آية لها مع سابقتها ومع لاحقتها علاقة وطيدة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والذين يعلمون ذلك هو فيض من قبل رب العالمين ينعم به على من يشاء من عباده أن يفهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتاه العبد في آية من آيات القرآن الكريم. والعلاقة التي تربط كل آية بالتي تسبقها أو تلحق بها فن عالي من فنون التفسير وبيانه. ولا ندعي أننا نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإنما هي ثمرة لقراءات في كتب المفسرين، حتى لا نكون ممن يتلبس بما لم يعطى. فالذي كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان الذي يتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فنحن نقلة عن أئمة التفسير رضوان الله عليهم أجمعين. فالقرآن الكريم يقول في الآية 64: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القرآن هدى، هذا القرآن رحمة، هذا القرآن شفاء لما في الصدور، القرآن منهج الله سبحانه وتعالى، وهو كالماء النازل من السماء. الماء نزل من السماء فأحيا الأرض بعد موتها، أحيا الله عز وجل به الأرض بعد موتها، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا بالنسبة للأجساد الناحية الجسمانية. والقرآن الكريم ينزل ليحيي الله عز وجل به القلوب. فإن كان المطر النازل من السماء يحيي به الله الأرض بعد موتها، فالقرآن النازل من عند رب العالمين من فوق المزن، من فوق السحاب، من فوق السبعة أرقع، من فوق العرش، كلام الرب سبحانه وتعالى أعظم من نزول الماء على الأرض الميتة فيقوم بإحيائها بإذن الله. رب العالمين يحييها بالمطر، ورب العالمين يحيي القلوب بالقرآن الكريم. أو من كان ميتا فأحييناه، كافرا يعني، فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إحياء القرآن للقلوب أعظم من إحياء المطر للأرض الميتة المقفرة المجدبة. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمثل ما بعثه الله عز وجل به من النور والهدى والحق كمثل غيث أنزله الله على الأرض فتقسمت الأرض إلى أقسام ثلاثة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنماط القلوب في مقابل نزول القرآن الكريم كيف تتعامل مع القرآن، ومثلها بالأرض وبأقسام الأرض، فجعل القلوب كالأراضي، فمنها من يمسك العلم ويمسك الخير فتستفيد هي وتفيد الآخرين، وهي أعظم القلوب، أعظم القلوب وأوعاها وأعلاها مرتبة وشرفا. القسم الثاني الذي يمسك فينفع الآخرين، والقسم الثالث الأرض الأجادب التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وإنما يكون القرآن الكريم نزوله على مثل هذه القلوب والعياذ بالله يزيدها رجسا إلى رجسها كما بيّن رب العالمين في آخر سورة التوبة. فإذا هناك تشابه، ولذلك الآية التي تلي وهي الآية 66 يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة. إذا نحن نتحدث عن اعتبار، والاعتبار تنظير الشيء بمثيله، التنظير نجعل النظير كنظيري والشكل مع ما يشاكله والشبيه مع الشبيه. فهكذا جاء الاعتبار من فهمنا للآية 64 مع الآية 65: والله أنزل من السماء ماء. لم يذكر ضميرا، وإنما ذكر اسم رب العالمين، الاسم الأعظم الله، الذي الله والله أنزل، ولم يقل وهو أنزل، وكان من الممكن أن يقول وهو أنزل وإنما ذكر اسم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتعبير بالاسم بديلا عن الضمير، العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر، لابد وأن يكون له غرض بلاغي. الغرض البلاغي هنا التنويه بذكر اسم رب العالمين سبحانه وتعالى ليوقع المهابة في القلوب ساعة أن تقول الله. حتى المشركين كانوا يعظمون اسم رب العالمين سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم المشركون الذين نزل عليهم القرآن الكريم وكفروا به وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولذلك ما سمى واحد منهم ابنا له الله، سموا بأي اسم من الأسماء، لكن الله هذا اسم لم يتسمى به أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والمشركون كانوا يقولون الله، وكانوا يكتبون باسمك اللهم. فإذا ولذلك في صلح الحديبية حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بأن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهم كانوا يؤمنون بوجود الله، ويؤمنون أن خلق أن الذي خلق السماوات والأرض هو من؟ هو رب العالمين. ولذلك أقام عليهم الحجة في سورة النحل وفي غيرها، ويقول في أول سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهم يعترفون لله عز وجل بأنه رب السماوات والأرض الذي يدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وآيات أخرى في سورة يونس وغيرها يوقنون فيها ويعترفون فيها بأن رب العالمين يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فهنا يقول والله الذي يعترفون بأنه موجد كل شيء، والله أنزل من السماء ماء. هم يعترفون بأن الله هو الذي أنزل الماء من السماء، نعم يعترفون بهذا. فهنا يقررهم ويقيم عليهم الحجة بأمور هم يسلمون بها، فيلزمهم بنتائج. والله أنزل من السماء، والماء لا ينزل من السماء السابعة ولا السادسة ولا الخامسة ولا الرابعة وهكذا، وإنما الماء ينزل من أين؟ من المزن، من السحاب. أنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ فالماء يأتي من طبقات الجو العليا، وهم يعرفون ذلك، والقرآن يقرر ذلك. ولكن كل ما علاك فهو سماء في اللغة العربية، كل ما علاك فهو سماء. فما دام الماء ينزل من جهة العلو فهو آت من السماء. فيقول والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. هذا على سبيل العموم، أحيا به الأرض، كأن الأرض كلها كانت ميتة فأحياها الماء، لأن القرآن يقرر ذلك في قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي جعل من هذه الماء، حتى الأرض. نعم، النبات، الأرض الميتة، الأرض المجدبة، الأرض المقفرة، الأرض الذي إذا نظرت وإذا وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزازة الأنثى المنتشية بنزول الماء إن اهتزت من الطرب، اهتزت وربت، علت كبطن الحامل تربو، لأنها الجنين يكبر في داخلها. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وعملية الولادة عند الأنثى القرآن يشبهها بعملية الحرث: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكذلك يقول أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت علت وأنبتت، يعني أنتجت، يعني ولدت كالمرأة الحامل، وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم يقول بعد ذلك: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وبعد ذلك هو من الناس من يجادل في الله. انظر إلى آيات سورة الحج بعد أن تحدثت عن هذه الولادة التي تحدث في كل لحظة في أرض الله، ذلك بأن الله يترتب على ذلك كل هذه النتائج، والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. كل ذلك يترتب على هذه العملية لو نظرتم إليها وتدبرتموها. ولذلك يقول سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا مترتب على ذاك، قانون السببية، جعل الله لكل شيء أسبابا. رب العالمين جعل لكل شيء في مقتضيات، في مقتضي يوجد، في شروط، في موانع. كل شيء في هذا الكون يسير حسب هذه النظريات. قضايا رب العالمين جعل الأمر لمقتضي، الأمر للشروط، أسباب، المقتضي ده السبب، المقتضي السبب، ثم توجد شروط، إن وجدت موانع لا ينتج السبب مسببا، السبب ينتج المسبب، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع كل شيء. ولذلك رجل وامرأة يجتمعان، هذا سبب لماذا؟ للولادة، سبب للأولاد، قد يوجد مانع، قد لا تتوفر شروط فلا تحدث عملية الإنجاب، لكن وجد السبب، الزواج الشرعي، رجل وامرأة، لا توجد موانع، وجدت الشروط، وجدت مشيئة رب العالمين سبحانه، يخلق وينجب أولادا، وهكذا كل شيء. فقال: فأحيا به رب العالمين الذي يحيي، ولا الماء الذي يحيي؟ لا، الماء سبب لكذا وكذا، عملية الخرص، المزارع يفعل كذا، لكن عملية الإحياء هذه من صنع من؟ رب العالمين سبحانه، المحيي المميت. فأحيا رب العالمين، أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كانت ميتة، الأرض كانت ميتة، وموتها أن تصبح الأرض مجدبة مقفرة لا أثر للزرع فيها، ولكن حينما يحييها رب العالمين تنبت، تنتج، تزهر، تثمر أشجارا وأعشاب وما شاكل ذلك. فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد أن كانت ميتة. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه الآية ترى أم لا ترى؟ ترى، كل يوم نحن نراها، نمر بالأراضي نجد الأرض مجدبة مقفرة، تتركها فترة ثم تمر عليها فتجدها حدائق ذات بهجة. من الذي أحياها؟ إن الذي أحياه هو رب العالمين سبحانه. هذا أمر يرى أم يسمع؟ يرى، لا يسمع. فلماذا عدل رب العالمين عن قوله إن في ذلك لآية لقوم يبصرون، إلى قوله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون؟ لأن البصر وحده لا يكفي، إن لم يكن الإنسان عنده بصيرة من الداخل تجعله حينما يرى يفكر ويربط الأسباب بمسببها، ويربط المسببات بأسبابها، وبأن هذه الأسباب لها مسبب سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الأسباب تفضي إلى المسببات. وذلك جاء في الرسالات، والرسالات مسموعة، فالآيات المبصرة وحدها قد لا يدركها الإنسان، ومن كثرة ما يرى الإنسان الأشياء العجيبة، من كثرة ما يراها يصاب ببلادة، ببلادة في الإحساس. يعني بالنسبة للإنسان الذي يرى جنازة ويرى ميتا ويرى الدفن، تجده يرتجف ويذهب إلى البيت لا يستطيع أن يأكل، وتجده يفكر في الحالة التي رآها، أو إن رأى حادث طريق وإنسان صدمته سيارة، أمر بشع، يذهب إلى البيت، ولكنه إن كان يعمل في الإسعاف، إن كان يعمل في مستشفى التشريح القلب يصاب ببلادة، إن كان يعمل في النيابة وكل يوم وكيل النيابة ينزل يجد قتيلا أمامه، أو ضابط مباحث ينزل يرى قتل أمامه، من كثرة ما يرى الأشخاص الذين يداومون على هذه الأعمال في المشرحة أو في المستشفيات والإسعاف أو في الشرطة المباحث الجنائية أو النيابة، تجد الإنسان خلاص خد على كده. ومن الممكن أن تبقى المصيبة أمامه ويقول لك هتبقى نفطر، عايزين ناكل، لكن أنت لا تستطيع حينما ترى هذا الحادث. كذلك الإنسان الذي يذهب إلى القبور لكي يزور القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن سكان القبور تجد من الممكن أن يجلس فوق شاهد المقبرة وحاطط الفيديو ومشغل ديسكو ومشغل أغاني وبيتفرج على راقصة في داخل القبور. لماذا؟ خلاص أصيبوا ببلادة. الإحساس، فقد الإنسان إحساسه، يفقد الإحساس بمرور. نحن كذلك، كل يوم نرى الأرض المجدبة المقفرة تنبت حديقة، إيه الجمال ده، حدائق ذات بهجة، لكن لا يربط الإنسان بين هذه الأشياء والمسبب، يرى الجمال هذا ولا يتذكر العجيبة، الأمور العجيبة وراء إنبات النبات. ولذلك القرآن لما بيقيم الحجج بيسمعك: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لما تسمع حينئذ تهزك الآيات هزة وتأخذ بمجامع القلوب لتعمل فيها أثرها العظيم. ولذلك انظر: أفرأيتم ما تمنون. المني، كل الناس بترى المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، زرع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. المزارع يصبح غارما، كل الأموال التي دفعها راحت عليه، وأصيب الزرع بجائحة فضاعت أموال. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن السحاب. لو نشاء جعلناه أجاجا، المسطح، مسطح المحيطات والبحار كبير جدا، ثلاثة أربعة أو أربعة أخمس الأرض أمام الشمس، كل ذلك يحدث فيه تبخر، هذا البخار يصعد إلى السماء ويحدث تكثف. والغريب أنه لا ينزل في نفس المكان، لو نزل المطر في نفس المكان لما كانت هناك حياة على الأرض، ولكن يدفعها الرياح إلى اليابسة فتنزل على الجبال وتندفع فتكون أنهارا عذبة. تخيل الماء المالح، والماء في الأرض أصله مالح، الماء المحيطات والبحار، لو صعد إلى السماء مالحا ونزل مالحا أكانت هناك حياة على الأرض؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، وملح على ملح في المحيطات، يطلع ملح وينزل ملح، إيه المانع؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. كوب الماء ده الذي تشربه، أتعلم كم ملك من الملائكة وكم سنة رب العالمين جعلها في الكون، السنن الكونية اللي بيسموها القوانين الطبيعية ومشاكل ذلك، كل هذه السنن اشتركت لكي يأتيك كوب الماء هذا العذب الفرات، مع ان الماء في اصله في الارض ماء ملح اجاج، بعد ذلك يصعد ثم ينزل فسلكه ينابيع في الارض، سلكه ينابيع، انهار جارية عذبة، و مياه جوفية عذبة لشربكم أنتم وحيواناتكم ونباتكم، وإلا فالماء المالح لا ينبت زرعا ولا ينبت كلأ ولا يحيا به إنسان ولا حيوان، لما كانت هناك حياة على الأرض. ولذلك الذين يبحثون ويكذبون ويقولون نبحث عن الكواكب الأخرى لكي يعيش عليها الإنسان، يبحثون عن كوكب عليه ماء. قضية الماء قضية خطيرة، إن وجد الماء وجدت الحياة، إن عدم الماء إن عدمت الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هل هذه القضية حكر على القرآن الكريم؟ أبدا، كل الناس تعلمها، يستوي في العلم بها المؤمن والكافر، المثلث والمخمس والمربع والموحد، الكل يتفقون على هذه القضية. لم يأتي القرآن الكريم هنا بشيء جديد، يعني هذه قضية مقدمة كل الناس تعرفها. ولكن إن في ذلك لآية، هذه الآية من يأخذها ويعتبر بها ويستفيد منها؟ من يسمع لكلام الله. هذا الكلام لا تجدونه إلا في القرآن الكريم كآية، لكن تنظرون إليه، إيه الجمال ده، إيه الماء النازل ده، شيء جميل، حديقة ذات بهجة، حدائق ذات بهجة. لكن أن تربط هذا بألوهية الله، أن تربط هذا إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي أحيا هذا، حينما تنظر إلى حبة قمح، بذرة أو بذرة ذرة أو بذرة أي نبات من النباتات، هل أنت تظن أن هذا القمح البر اللي موجود كل حبة فيها كل الخصائص وجينات هذا المخلوق الذي يسمى بالقمح؟ فيها كل الخصائص، شجرة كاملة ولكنها مصغرة جدا، إن وضعت ونزل عليها الماء تتغذى من الماء ومن التراب، من الماء، نعم من التراب، أيوة، ثم تستمد غذاءها. من الذي أعانها على أن تمد جذورها حينما تتلقى الماء وتشق الأرض شقا ضعيفا، ضعيفة جدا، ومع ذلك تنغرس في الأرض لتثبت جذورها، هي وغيرها، وبعضها يصبح له جذور ثابتة، جذوع شجر، مع ان الشجر ده في الاخر في نهايته فحم، في نهايته سيصبح فحما، ومع ذلك يمد جذوره في الارض ليستمد غذاءه من معادن الارض ومن اشياء الارض يحللها. من الذي اعانه على ذلك؟ رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. قصة كبيرة، انت لا تلفت انتباهك هذه الأمور، وإنما الذي يلفت انتباهك في النهاية أن تأخذ ثمرة لتأكلها، أو أن تنظر إلى الجمال وبهجة الوردة والزهرة أو الرائحة، هذا كل ما يلفت نظرك. لكن هذه القصة قصة كاملة، كقصتك، كقصة المني، النطفة التي قذفت في داخل الرحم وتعلقت بجدار الرحم، وهذه النطفة لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا على الإطلاق، شيئا لم يكن شيئا مذكورا، شيء لا يرى بالعين المجردة، يذهب فيلتقي بالبويضة ويحدث اندماج، ثم بعد ذلك يصبح علقة يتعلق بجدار الرحم ويغرز نفسه فيه ليستمد غذاءه. قصتك هي قصة البذرة التي توجد في الأرض، ولذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ولذلك بعد ذلك أنت تتفتت، أنت تتحلل، أنت تصير إلى عناصرك الأولى تراب، لأنك على ماذا تتغذى؟ على هذا النبات أو على الحيوان، والحيوان تغذى من النبات، والنبات تراب وماء. هذه قصتك أنت من اين نشأت؟ من نطفة. هذه النطفة متكونة من طعام ابيك، هذه النطفة مكونة من تراب وماء اصلها، ثم حينما تتغذى سواء من امك او حينما تخرج الى الارض تتغذى، اما طعامك لا يخرج عن امرين، كل ما تشاء كل ما تشاء لن يخرج الا لن يخرج عن شيئين، نبات الارض او حيوانات. بتاكلوا حاجة ثالثة؟ ما انت بتشرب ماء وتأكل نبات او تأكل حيوان، مفيش حاجة تانية، والحيوان يتغذى على نبات الارض. اذا امك هي الارض التي منها نشأت، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. الم نجعل الارض كفاتة احياء وامواتا، بتسطركم في باطنها وانتم موتى وتعيشون على ظهرها وانتم احياء. فاذا هذه الارض علاقتك بها علاقة وطيدة، هذه الارض التي نحيا عليها، فاحيا به الارض بعد موتها. امك الاصلية، فتأكل وتستفيد، بعد ذلك تموت تتحلل، تعود الى ما كنت عليه في الاصل، تتحلل الى تراب، حيث رفعت منك الروح التي هي سر رب العالمين سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح، كل الروح من امر ربي، وما اوتيتم من العلم الا قليل. احتار البشر، العالم كله مهما اوتي من علم، هل يستطيع العالم ان يبين حقيقة الروح؟ لا يستطيعون ان يعرفوا، عندها الكل يخشع والكل يخضع لجلال الخلاق العليم سبحانه وتعالى. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. ان في ذلك المذكور الذي ذكرته لكم من انزال الماء من السماء واحياء الارض بعد موتها، واذا امور متقلبة، الارض التي احياها الان ستموت غدا، والتي ستموت غدا سيحييها بعد غد، والماء هو الماء، دورة متكاملة. اياكم ان تظنوا ان الماء الذي ينزل مخلوق جديد، لا، قضية توازن. الماء الموجود في الارض هو الذي يتبخر ويصعد الى السماء ثم ينزل، دورة متكاملة، دورة الماء متكاملة، هي ثم يدخل فيك ثم يخرج منك عن طريق التبخر والتبول، يدخل فيك ويخرج منك وهكذا. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. ان في ذلك، ذلك اسم الاشارة يعود على ماذا؟ على لم يقل ان فيه، لان فيه في ايه، لكن قال ذلك اسم الاشارة يعود على الانزال، انزال الماء يعود على الاحياء، يعود على الاماتة. ان في ذلك، في هذه القصة المتكاملة، لآية لقوم. دائما نقول ان كلمة قوم دليل على ان هذه الصفة راسخة فيهم، صفة السمع اصبحت فيهم صفة ايه؟ راسخة، كأنها من صفات القومية، قوم. فصفات قوميتهم انهم في الآية السابقة الرابعة والستين لقوم يؤمنون، هنا لقوم يسمعون. الآية التي ستأتي بعد ذلك لقوم يعقلون، قوم كأن من مقوماتهم ومن صفات قوميتهم انهم يسمعون. والسمع ليس المقصود سمع الاذن وفقط، وانما السمع الذي يترتب عليه ماذا؟ اذعان، كما نقول حينما نقوم من ركوعنا نقول سمع الله لمن حمده، والله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يذمه. فما المقصود بقوله سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني استجاب له، وإلا فإن الله يسمع كل امرأة تتحدث. فلماذا خص هذه المرأة بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك؟ يعني استجاب لها، واستجاب لشكواها التي كانت تبثها، لأنها قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن المرأة كانت تعمل عملين، تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت تشتكي، ما بتجادلش رب العالمين، لا، تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهنا يقول سبحانه إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سمع استجابة، يسمع لله فإذا سمع لرب العالمين تفتحت المشاعر وتفتح القلب وتفتح العقل، وأصبح العقل يرى ما لا يرى الآخرون. ولذلك من الممكن أن تجد إنسانا في عقلية أينشتاين ولكنه يرى الآيات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا يربط رجل عالم بالرياضة، عالم بالفلك، عالم بالكيمياء، عالم في الفيزيقا، ولكنه عالم بجيولوجيا، عالم بعلم النباتات بالحشرات بكذا، ولكنه للأسف لم يستفد من هذا العلم، ولذلك لم يزعن قلبه ولم يسمع سمع استجابة، ولذلك ما يستفيد أبدا. وإنما الذي يستفيد من ربط بين المقدمات وبين النتائج، بين المعطيات وبين ما ترتب على هذه المعطيات. فقال سبحانه: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. إن لكم، حينما تجد جملة من الجمل العربية تكلم بها فصيح من الفصحاء البلغاء وأكدها بإن المؤكدة أو بأي نوع من أنواع المؤكدات، هنا عندي إن واللام الايه المزحلقة لعبرة، اللام المزحلقة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، حينما تسمع ذلك تعرف أنه تعرف أنه يخاطب منكرين، لأن الإنسان غير المنكر لا يحتاج إلى مؤكدات. أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يقسم لي؟ أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يؤكد لي الخبر ويقول إنه؟ إلا إن كان أنزلني كمستمع منزلة من؟ منزلة المنكر. إذا وجدت المؤكدات لا تأتي هكذا اعتباطا والعياذ بالله في كلام البلغاء، فما بالكم بالكلام المعجز، كلام رب العالمين. إذا لو أقسم يقسم لسبب، لأمر بلاغي، ولو أكد يؤكد لأمر بلاغي. وإن لكم في الأنعام العبرة، لأن العبرة لا يستفيدها كل الناس، وإنما لا يستفيدها إلا من آمن بكلام المتكلم، وإلا فإنما سيذكره الكل يشتركون في العلم به، كما يشتركون في العلم بنزول الماء وإحياء الأرض بعد موتها. لكن ربط ذلك بقدرة الله، بحكمة الله، بمشيئة الله، بأقدار الله، بمنة الله علينا، بأني أستخلص من وراء ذلك وحدانية الله على خلقي وألوهيته على خلقي. هذا الكلام لا يصدق بي، وإن كانوا يصدقون أن الله هو الخالق وأنه الرازق، لكن أخذ العبرة غير موجودة. ولذلك جاء المؤكد: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي الأنعام؟ الأنعام هي ما ورد ذكرها في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الذكر والأنثى. يعني يبقى كده استفدنا إن الأنعام فيها الضأن اللي بتقول عليه الضاني والمعز، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى. ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ذكر وأنثى. يبقى عندي الإبل والبقر والضأن والمعز، هذه هي الأنعام. واضح؟ هذه الإيه؟ الأنعام، الإبل والبقر ويدخل معها الجواميس والضأن والمعز، وهذه التي منها الأضحية وهي منها الهدي. فيقول رب العالمين: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ولذلك قال في أول السورة: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. يعني القصد لم يكن الطعام والدفء والركوب وما شاكل ذلك، وكمان ولكم فيها الجمال مراعى في خلق الله، الجمال مراعى، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن رب ربكم لرؤوف رحيم. فهنا يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي العبرة؟ كلمة العبرة وفسرناها قبل ذلك وآخر عهدنا بها على ما أظن آخر سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة، العبرة جاءت من عبرة، من الفعل عبرة، أنك تعبر من شيء إلى شيء آخر. ولذلك أنت ترى أمرا فتنظره بأمر آخر وتقيم علاقة بين النظير ونظيره، وبين الشكل وما ومشاكله، وبين الشبيه وشبيهه. فهنا يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة، تأخذ منها عبرة درسا مستفادا كما قال. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار هم الذين يأخذون العبرة. والعبرة لا يستطيعها كل إنسان، فمن الممكن أن يرى الإنسان شيئا ولا يعتبر، يرى غيره يقع في الخطأ ولا يعتبر. تجد نفسك تجري في الطريق تقود سيارة، تجد الناس بتجري يعمل حادثة، السرعة وحشة وانت على 140، بعدها بتنسى ما بتعتبرش، انت لا تعتبر يا الراجل ده غبي بعرفش يسوق، وانت تروح بعد كده لابس في القرش. ليه؟ لانك ما اخذتش عبرة من غيرك. مفروض عليك ان رأيت غيرك قد وقع فلتأخذ منه العبرة حتى لا تقع فيما وقع هو فيه. وذلك للأسف بعض البشر يتصرفون تصرفات النملة أو تصرفات الحيوان. الحيوانات منذ عهد آدم عليه السلام لم تستفد من تجارب غيرها، ولذلك لا تستطيع أن تقول إن هناك ذئب استفاد من خيبة ذئب سبقه وقع في الفخ، أو أسد استفاد. لا لا لا، لا تستفيد. بعكس البشر، المفروض أن البشر يحدث بينهم تكامل، ولذلك تجد رب العالمين من رحمته بنا أنه لم يقم سبحانه وتعالى بقطع الأجيال قطعا، جيل ثم يدمره ويأتي جيل جديد، لا، وإنما حدث تداخل، فيكون هناك الجد والابن والحفيد، هذا يستفيد من تجربة ذاك وذاك حتى يحدث تداخل. عملية تداخل الأجيال هي التي صنعت الحضارة البشرية. الحضارة البشرية الآن الموجودة ليست ملكا لأهل القرن العشرين أو الواحد والعشرين، لا طبعا، هذه تعتبر ما آل إلينا من إرث الأولين. كل جيل قدم، يعني الطائرة من صنعها؟ تقول فلان، أبدا، محاولات عبر أجيال حتى وصلوا إلى الذروة، وإلى الآن يحدث تعديلات، وكل طائرة ادخل تعديلات على الطائرة، مفيش حد بيخترع من جديد، وإنما يزيد على مجهود من سبقه، وهكذا. فالحضارة المعاصرة ليست ملكا لجيل، وليست ملكا لأمة، وإنما اشترك فيها أبناء آدم من عصر آدم عليه السلام، واخدين بالكم؟ لأنها تداخل تجارب البشر، تداخل. فتداخل الأجيال هذا أمر جميل، هذا الأمر للأسف لا يستفيد منه إلا البشر، أما الحيوانات فلا تستفيد. ولذلك تجد في الغابات الفخ اللي بيعمل للأسد بيعمل للأسد الذي بعده ويؤخذ، ما بيستفيدوش. للأسف بعض البشر يتصرفون كتصرف هذه الحيوانات، لا يعتبرون. القرآن الكريم يريد أن يعلمك أن تعتبر، فيقول لك خذ عبرة، خذ عبرة حتى لا تكن أنت موطن عبرة لمن بعدك، يعني تأخذ العبرة بمن سبقك حتى لا تكون أنت بعد ذلك عبرة لمن يأتي بعدك. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهنا يقول سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة، نأخذ منها دروسا وآيات وموعظة في أمر عجيب. الأمر العجيب قال نسقيكم، قرأها نسقيكم نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب، والبقية القراء العشرة قرأوها ها نسقيكم. ما الفرق بين نسقيكم ونسقيكم؟ هذا ذكرناه في تفسيرنا لسورة الحجر حينما تحدثنا عن السقيا، فأسقيناكم. سقى وأسقى، ما الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم يميل إلى أنه لا فرق، وإنما هما لغتان، والقرآن الكريم نزل بلغات العرب كما تعلمون، وهي قراءات متواترة. فبعض أهل العربية وأهل التفسير قالوا لا فرق، نسقيكم زي نسقيكم، لا فرق بينهم، سقى مثل أسقى. ولكن هناك تفريق ذكره الكسائي، والإمام الطبري قال هو في الغالب عند العرب كما قال الكسائي. ماذا قال الكسائي؟ قال إذا أعطيتك الماء لتشربه من يدي إلى فيك، يعني إلى فمك، فأنا حينئذ سقيتك، الفعل الثلاثي. الرباعي الذي دخلت عليه الهمزة أسقى، حينما أصنع لك شربا، أصنع لك بئرا، آتيك بماء للتخزين، كلما احتجته وجدته، يقولون أسقى. فأسقى حينما أصنع لك شربا، مثل ماذا؟ مثل يعني مثل بعيد عن السقيا. إنسان سألك الطعام فأعطيته رغيفا يأكل، لكن إنسان آخر سألك الطعام عملت له مشروع عشان ما يحتكش، في فرق بين الاثنين. فسقى أن تعطيه كوب الماء ليشرب، كوب الماء ليشرب. لكن أسقى يعني صنع له وجعل له بئرا، ولذلك جاء نسقيكم ونسقيكم، لأن الله هو الذي يسقينا، كأنه يسقينا بيده سبحانه لنشرب إلى أفواهنا، وفي نفس الوقت جعل لنا الماء سلكه ينابيع في الأرض وجعل لنا الأنهار. فإذا جاءت بالمعنيين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه. في بطونه، خلي بالكم، جاءت في سورة المؤمنون، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. يأتي بعض الجهال ويقول القرآن هنا مرة يقول بطونه ومرة يقول بطونها، وهي هي، لماذا يقول هنا بطونه ويقول هناك بطونها، مما في بطونها؟ طبعا نحن لنا رد على المجرم زكريا بطرس اسمه قطع ألسنة الكذابين، وناقشنا قضية إعجاز القرآن والقضايا النحوية التي تكلم فيها هؤلاء الجهال من المستشرقين، وبينا أمرا طيبا أن القرآن الذي تحدى به رب العالمين العرب أن يأتوا بمثله يستحيل أن يكون فيه خطأ لغوي، لأنه لو كان فيه خطأ لغويا لما كان معجزا أصلا، مش كده ولا إيه؟ حتى قال بعض العقلاء هابوا أن محمد لم يكن نبيا، ألم يكن عربيا؟ يعني محمد عليه الصلاة والسلام حتى لو اعتقدتم أنه مش نبي ألم يكن عربيا؟ طب وفي عربي من أهل اللسان بيخطئ في اللغة؟ ده أنتم يا أهل العربية حينما يأتيكم أعرابي لا تعرفون شيئا عنه ويقول كلمة، هذه الكلمة في أيام الاستشهاد، عصور الاستشهاد، لو خالفت هذه الكلمة النصوص العربية المشهورة المتواطئ عليها والمتعارف عليها، يقولون هذا على خلاف القياس ولعلها لغة من لغات العرب، مش كده ولا لا؟ فإن كان محمد إن لم يكن نبيا ألم يكن عربيا؟ وذكرونا بالقصة المعروفة أنه جاء رجل أجنبي يحفظ أبناء العرب الذين لم يتغير لسانهم، يحفظهم القرآن الكريم. تخيل بقى لما يأتي واحد أعجمي يقول للأولاد الصغيرين في الكتاب تبت يدا، الولد يقول له تبت يداني، يروح ضربه، يقول له تبت يدا، يقول له تبت يداني، يضرب فيه وهو مش عارف، غبي مش عارف، مفيش حاجة في اللغة اسمها يدا، هي يداني ولكن حذفت النون للإضافة، فهو لو قال له تبت يدا أبي لهب الواد هيقولها، لكن بقول له تبت يدا مفيش في اللغة العربية تبت يدا، في تبت إيه؟ يداني. فهو أعجمي مش عارف، يقول له تبت يدا، الولد يقول له تبت يداني، يضربه له تبت، سبحان الله. فهبوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا ألم يكن عربيا، فكيف يخطئ في اللغة العربية؟ هذا كلام يعني، وللأسف اللي بيفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هنا يقول إن كلمة الأنعام ليست جمعا، وإنما كلمة الأنعام اسم جنس، اسم جمع، واسماء الاجناس او اسماء الجموع، مش جمع، اسماء الجموع. هذه يراعى فيها امران عند العرب، ان روعي اللفظ افردوه، وان روعي المعنى جمعوه. ان راع المتكلم اللفظ افرد، تعامل معها على انها مفرد، وان راع المعنى تعامل معها على انها ايه؟ جمع. ولذلك تجد القرآن يقول مثلا ايه؟ والسماء بنيناها بأيد، بنيناها مؤنث ولا مذكر؟ بنيناها. السماء منفطر به، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فتارة أنث فراعة المعنى الجمع، السماء بنيناها لأنها جمع سماوات، وتارة أفردها راعى فيها اللفظ فقال السماء منفطر به. وكذلك حينما يقول عن النخل أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل منقعر، تارة ذكر في النخل لأنه اسم جنس، وتارة إيه؟ ها؟ أنث. وكذلك هنا إن راعى فيها كونها مفردة، اللفظ أفردها فقال مما في بطوني، وإن راعى كونها جمعا قال مما في بطونها. وبهذا نغلق الباب في الخلاف الذي أطال فيه المفسرون النفس، أطال فيه وأتوا فيه بأشياء كثيرة جدا من شواهد العرب اللغوية القديمة في هذه الأمور. الخلاصة أسماء الجموع هذه تعامل هذه الإيه؟ المعاملة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، بسم الله، نسقيكم مما في بطونه، من ما مضغمة، من مع ما في بطونه، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مما، من للتبعيض ولا من للابتداء؟ بعض أهل العلم قال بهذا والبعض قال بذاك. ما الذي يترتب على الخلاف؟ الذي يترتب على الخلاف مما، يبقى لو قلنا من للتبعيض فما في بطونه يكون ماذا؟ ها؟ العلف، لأن أنت لن تشرب كل ما في البطن وإنما تشرب بعضه، فلو كان بعض اللي في البطن يبقى اللي في البطن ايه؟ العلف اللي بتأكله الماشية. ولو قلنا ان من ابتدائية يبقى الذي في البطون هو اللبن، واخدين بالكم ولا لا؟ الذي سيقول العلف اليه فيما بعد. وهذا اعجاز عجيب، ستسمعون امورا عجيبة في الآية لانها عبرة. نسقيكم مما، من للتبعيد يعني جزء، من للتبعيد بمعنى جزء، جزء من في مما في ايه؟ بطن او بطون هذه الانعام، من بين فرث ودم لبنا خالص. اين المفعول به؟ نسقيكم، المفعول به الثاني، لان نسقيكم فعل وفاعل، مش كده؟ الفاعل مستتر، مش كده؟ والمفعول ايه؟ الضمير كم، مش كده؟ الكاف، الكاف والميم للجمع، يبقى الكاف هي المفعول به، ده أول. طب المفعول الثاني لبنا، لبنا، يبقى هيسقيكم لبنا، نسقيكم، لكن قدم عليه مما في بطونه، من بين فرث ودم. ما هو الذي ستسقينا إياه يا رب؟ ده اللبن. لماذا هذه المقدمات؟ هذا موضع العجب. لو قال نسقيكم لبنا، طب ما كل الناس عارفه انها بتشرب من المواشي لبن، وتربى الاطفال الصغار على اللبن، وكل الناس يشربون لبنا، لكن هذا اللبن الذي تشربونه كما قال عن الماء انتم انزلتموه من المزن، بيذكر لك قصه الماء، فهنا بيذكر لك قصه اللبن. انت بتشرب كوباية اللبن او بتحلبها لك الفلاحة. ايام ما كان في فلاحين وكان في ابقار، دلوقتي مش عارفين بنشرب بودرة سيراميك ولا بودرة ايه، ده قصة تانية. احنا بنتكلم على ايام ما كان عندنا مواشي وكان عندنا البان في بلادنا. نسأل الله ان تعود هذه الايام الطيبة مرة اخرى. دلوقتي مفيش فلاحين ولا ما، خلاص الدنيا اتبسطرت كلها. فهنا بيقول ايه؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، الذي يعنيني لبنا معروف اللبن، خالصا ليس فيه شائبة، خالص ليس فيه شائبة لا من الفرث ولا من الدم، سائغا. الشارب حينما يشرب لا يصب بغصة، لا يغص شاربه اللبن، بعكس أشياء أخرى والعياذ بالله. سلمنا الله وإياكم كما قال في سورة إبراهيم وشرحنا هذا، يتجرع ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان، لا يكاد يسيغ الشيء. الشراب، الشراب الذي لا يستساغ هو الذي لا يجري بسهولة في الحلق، أما المستساغ ماء فرات سائغا للشاربين، سائغ. فكذلك اللبن يشربه الإنسان، ولذلك الشاعر بيقول وكنت قبل أغص بالإيه؟ بالماء الزلال، كان يغص من شدة المرض أو الرفض أو الكراهية أو المصيبة التي كان فيها، كان يغص قبله بالإيه؟ بالماء الزلال، بعين الماء الزلال لا يغص به الإنسان، بل الإنسان إذا يعني بلع شيء وهذا الشيء لا يستسيغ، الماء هو الذي يستطيع أن يستسيغ الشيء به. فهنا يتكلم عن اللبن فيقول هذه الكلمة العظيمة، سبحان خالق سائغا للشاربين، يشربه الإنسان فينزل بسهولة ويسر في الحلق بالتزاز، فلا يصب غصة في حلقه للشاربين. لكن لبنا خالصا سائغا للشاربين قدم عليه شيئا فقال نسقيكم مما في بطونه. مما في بطونه متعلق بماذا؟ بنسقيكم، لكن من بين فرث ودم. هذه في الأصل كانت صفة للبن، هو لبن، هذا اللبن خرج من بين فرث ودم، مصدره، مصدر اللبن من بين فرث ودم، ولكن لم يقل لبنا من بين فرث ودم، وهذا كان المنتظر. فلما قدم الصفة أصبحت إيه؟ حالا، تعرب حال. الصفة لما تقدم هنا تعرب إيه؟ حال. فيقول في حالة كونه من بين فرث ودم، وده العجب، موطن العجب والعبرة هنا. ما هو موطن العبرة والعجب؟ الحيوان الذي تراه، جاموسة، بقرة، جمل، شاه، ضأن أو ماعز، تأتي على العشب فتأكله، تأكل الكلأ، وإذا كانت بتعلفها في البيت شوف بتأكلها فول على ذرة على كذا على كذا على تبن على هذه الأشياء، ما بتحطش فيها خليط لبن أبدا، ولا بتحط لها جبنة ولبن، بتأكله المواشي جبنة ولبن ولا حاجة، لا تشرب شيئا من هذا. ماء مع تبن، ردة، فول، ذرة، حشيش، كلأ في الأرض وتأكل. هذا بالنسبة للسوائم، وبالنسبة للمعلوفة في البيت بيبقى الأمر مختلف في الحظائر. أين مصدر اللبن؟ لا يوجد لبن، فبتأكل علف، البطن امتلأت، بعد ذلك يبدأ جهاز في البطن. البطن، كلمة البطن المقصود ليس بها الكرش، ما يقولون عنه الكرش في لغة، الكرش ليس هو البطن، لا، البطن ما تحوي الأمعاء والمعدة والكبد وكل الأجهزة التي تعمل في تحليل هذا الطعام الذي أكلته. انظر إلى الضأن أو المعز أو الجمل أو البقرة، أتعرف أن في كل جزء في جسمها كأنه مصنع من المصانع الجبارة الضخمة، ومصانعنا لا تستطيع أن تنتج لبنا، مصانع البشر لا تستطيع أن تنتج لبنا. كيف ينتج اللبن؟ هذه معجزة يقف العالم أو العلم الحديث أمامها حائرا، يقف العالم والعلم الحديث أمامها حائرا. علماء الكيمياء وعلماء الفيزيقا وعلماء النباتات وعلماء الطب البيطري وغيره يقفون أمام هذه المعجزة حائرين، كيف يتكون اللبن؟ والغريب أن القرآن الكريم ذكر الأمر من بين فرس ودم، لأن الطعام المعدة الكرش يفرز أشياء من بيفرز أشياء من العصارة الهاضمة، فيحدث هضم في داخل المعدة، ولكن في أثناء وجود الطعام في المعدة بيحدث امتصاص للأحماض، أحماض دهنية وغيرها بتمتص من داخل المعدة نفسها، هذا يخرج بعد ذلك وله طريقه ثم يصل إلى الكبد. في نفس الوقت الفرس الذي هو بقية الأشياء المهضومة تأخذ طريقها إلى الأمعاء، وفي الطريق تسلط عليها، لأن الأشياء سهلة التحليل تم تحليلها في المعدة، لكن في أشياء صعبة معقدة، هذه تحتاج إلى عصارة البنكرياس والكبد والعصارة الصفراوية من الكبد، تبدأ بقى تحليل لأشياء معقدة، بعد ذلك ينزل الأمر إلى الأمعاء فتأتي الخملات للامتصاص. عندك الجهاز الهضمي في الحيوان، وعندك الجهاز الدوري دورة الدم، وعندك الجهاز التناسلي لازم، لأن الفحل لا ينتج لبنا، أما التي تنتج لبنا ويتحول العلف في داخل بطنها إلى الخلايا اللبنية في الضرع الثدي هي الأنثى. ترى ضرع البقرة كبيرا جدا، ليس كثدي المرأة، لأن لبن المرأة بيكون قليل، لماذا؟ لأنها تسقي ولدها فقط، لكن بالنسبة للأبقار والأنعام تسقي غيرها، والناس يشربون من هذا اللبن، فهو لبن وفير ليس لأولادها فقط، وإنما لأولاد السيدة حواء، يشربون من لبن البقرة. ولذلك غاندي لما ألف كتابه الذي يتحدث فيه عن عبادة البقرة ويقارن بين أمه البقرة وأمه التي أنجبت، وعمل مقارنة وفضل من؟ أمه البقرة. قال لك لا، أم البقرة أحسن من أمي التي أوجدته أو أتت به إلى الحياة، وهذا هو السر في عبادة الهنود للسيدة البقرة. فالبقرة من صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وحينما تقرؤون للعلماء الذين يتحدثون في علم التشريح عن الضرع الأنثى وكيف يتكون من فصوص، كل فص معجز، يعتبر مدينة صناعية متكاملة، كل فص أو فصيص بتتفاوت في الضروع من 200 ل 250 فص، كل فص في هذا الضرع، وانت تنظر البقرة دي بقرة، في كل فص من فصوص ضرعها مدينة صناعية متكاملة لصناعة اللبن. أذكر لكم شيئا مما قرأته، أذكر لكم شيئا كتبه الدكتور موريس بوكايش. وموريس بوكايش كنت قد ذكرت لكم شيئا من كتابه حينما أراد أن يتعرض لنقد القرآن الكريم وينظر إلى الكتب التي يقال عنها كتب مقدسة وعلاقتها بالعلم الحديث. فحينما قرأ في القرآن الكريم فوجئ بأشياء جعلت الرجل يراجع نفسه، ثم بعد ذلك أذعن إلى الدين وعلم أن الذي تكلم بالقرآن ليس بشرا، لأنه وجد في الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وكان كاثوليكيا، طبيبا كاثوليكيا، كان ينظر إلى هذه الأمور فوجد أنها فيها سمة البشر الذي يكتب بشر، لأنه وجد في أول أسفار سفر التكوين حينما خلق رب العالمين السماوات والأرض يقول وكان صباح وكان مساء، ثم خلق كذا وكان صباح وكان مساء، ورجعوا هذا لسفر التكوين وكان صباح وكان مساء. الرجل قال لا، هو السماء الصباح والمساء ده بالنسبة لإيه؟ لكوكب الأرض أمام الشمس، مسألة الدوران ومسألة دوران الأرض حول نفسها في 24 ساعة، لكن بالنسبة لقبل خلق الشمس وقبل خلق الأرض فين صباح ونهار ومساء؟ قال لك لا، المسألة مش كده. فلما جاء يقرأ القرآن وجد القرآن بيتكلم عن اليوم مختلف عن مما هو موجود في أسفار العهد القديم. اليوم في القرآن حقبة زمنية، تارة تكون ألفا وتارة تكون 50,000، إذا المسألة نسبية مش المسألة 24 ساعة. فالعلماء يفهمون هذا الكلام، فقال لا، اللي بيتكلم بالقرآن وثقافة اللي أنزل عليه القرآن في زماني ما كان أهل زماني يعرفون هذه القضايا. فكونوا يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إذا مسألة الأيام مسألة نسبية، ولذلك اليوم الأرضي غير اليوم في المشتري، غير اليوم في بلوتو، غير اليوم على المريخ، لأن كل يوم بالنسبة لهذه الكواكب حسب إيه؟ دورتها. فلو زادت سرعة الأرض لنقص اليوم، ولو قلت السرعة لزاد اليوم، وهكذا. لو كبر حجم الأرض تقل الأيام السنوية، لو قل مسطح الأرض وصغرت لا هيحدث إيه؟ يزاد عدد الأيام. ولذلك اليوم 365 يوم وربع، اللي هي دوران حول الايه؟ الشمس، مش كده ولا لا؟ 365 وربع، ولذلك عندك الربع ده بيعمل كل 4 سنين ايه؟ يوم، بيعمل يوم في 28 فبراير ولا 29 فبراير، لكن 24 ساعة حول نفسها امام الشمس لو زادت او. فالرجل يفهم هذا الكلام، رجل من اهل العلم بما يسمى بعلم الطبيعة. فلما قرأ قال لك وكان صباح وكان مساء، لا، ده اللي كتب الكلام ده كان عنده معلومات دينية، ولكن بمرور الوقت غلبت عليه الثقافة الأرضية، ثقافة زمانه، ثقافة زمانه هي التي أثرت عليه. لكن القرآن لا، لم يكتب بيد بشر، البشر ما تدخلش فيه، لو تدخل فيه كانت ثقافة العصر هتحكمه. هذا كلام خالق، ولذلك أعلن الرجل إسلامه وبدأ يدرس وألف كتابا سماه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. الذي يعنيني هو المسألة التي يتحدث عنها في قضية اللبن والإعجاز، هنا في قضية اللبن 13. وقد أوضح تلك الحقيقة العلمية المستشرق الفرنسي موريس بوكايف، قال لكي نفهم المعنى الدقيق الذي تتضمنه هذه الآية من القرآن بشأن مصدر تكوين لبن الحيوان، يلزم أن نستعين بحقائق علوم الحيوان في تخصص الألبان، وأن نستعين أيضا بحقائق علم وظائف الأعضاء. وتقول لنا حقائق هذه العلوم الحديثة إن المواد الأساسية التي تتكفل بتغذية الجسم عموما تنتج عن تفاعلات كيميائية تحدث في القناة الهضمية التي تدخل إليها هذه المواد من إنزيمات موجودة بالأمعاء لتختلط بالمواد الغذائية. وعندما تصل هذه المواد الموجودة بالأمعاء إلى مرحلة معينة من التفاعل الكيميائي تمر داخل جدران الأمعاء من خلال الخمالات نحو الدورة الدموية العامة، ويتم هذا الانتقال بإحدى طريقتين: الانتقال مباشرة بواسطة الأوعية اللمفاوية، أو الانتقال بطريقة غير مباشرة عن طريق الكبد حيث يلزم أن تطرأ عليها بعض التغييرات الناتجة عن إفرازات الكبد ثم تخرج من الكبد إلى الدورة الدموية، ومن خلال هاتين الطريقتين يمر كل شيء ليدخل في الدورة الدموية. والغدد الثديية هي التي تفرز مكونات اللبن، ومن الضروري أن تتغذى. يبقى هناك غدد في الثدي والضرع مسؤولة عن التكوين وليس الجهاز الهضمي والدوري فقط. قال: ومن الضروري أن تتغذى هذه الغدد الثديية لتقوم بوظيفتها في إفراز مكونات اللبن بمنتجات هضم الأغذية كما سبق أن أوضحناه، وهي تأتي إلى الغدد الثديية بواسطة الدورة الدموية. وهكذا يلعب الدم في الدورة الدموية دور المحصل والناقل للمواد المستخرجة من الأغذية بالنسبة للغدد الثديية. يبقى الدم هو اللي بينقل، وذلك لما القرآن بيقول من بين فرس ودم لبنا خالصا، خلص من الدم، ولذلك لا تجد أنت لبنا فيه أثر للدم، مع أن الدم هو الذي كان يحمل إلى الغدد الثديية. فيقول: والناقل للمواد المستخرجة من الأغذية بالنسبة للغدد الثديية، كما هو الشأن في تغذية الدم لأي عضو آخر من الأعضاء ذات الوظائف الحيوية في الجسم. كل شيء يحدث إذن بدءا من التقاء محتوى الأمعاء مع الدم في جدر الأمعاء نفسها. وهذه الحقيقة تعتبر اليوم من أهم اكتشافات علوم الكيمياء البيولوجية وعلوم وظائف الأعضاء، وهي لم تكن معروفة على الإطلاق في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن معرفتها قد تحققت فحسب في العصر الحديث. وهذا هو القرآن الكريم في الآية المشار إليها، يربط بين إضرار اللبن وبين المكونات الغذائية اللي هو الفرس وبين الدورة الدموية في قوله الدم، منذ أكثر من 14 قرنا من 14 قرنا من الزمان. يقول الدكتور حامد عطية من المتخصصين في هذا الشأن: ما كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة التشريح في القرنين الماضيين أسرار ما يجري في الجهاز الهضمي عند الحيوان والإنسان، ووظائف ذلك الجهاز المعقد وعلاقته بالدورة الدموية ومراحل تكوين اللبن في بطون الأنعام. فلما تكاملت صناعة الأجهزة والتجارب العلمية عبر قرون، عرف الإنسان أن مكونات اللبن تستخلص بعد هضم الطعام من بين الفرس وتجري مع مجرى الدم لتصل إلى الغدد اللبنية في ضروع الإناث التي تقوم باستخلاص مكونات اللبن من بين الدم دون أن تبقي أي آثار في اللبن من الفرس أو الدم، وتضاف إليه في حويصلات اللبن مادة سكر اللبن التي تجعله سائغا للشاربين. وهذا السكر جاء عن طريق مادة الجلوكوز التي حدث امتصاص لها في أثناء وجود النشويات في داخل المعدة قبل مرورها إلى الأمعاء. كلام من الممكن أن يقال كثيرا في هذا الشأن، وإنما هي إشارة أحببت أن أشير لحضرات القارئين في التفسير بها حتى يكونوا على ذكر من شيء من إعجاز القرآن، ولسنا ممن يخوض في قضايا الإعجاز كما خاض غيرنا، وإنما هي لمحات وإشارات أشار إليها القرآن الكريم، ونحن لا نأتي بنظريات لنحكمها في القرآن، بل القرآن هو الذي يقول صراحة: نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني نسقيكم أيضا من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وجمع بين الآيتين الأخيرتين وجعلهما آية واحدة لأنهما مما سقانا رب العالمين، فقال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. واربطوا بين العقل هنا والتدبر والتفكر وبين قضية السكر والخمر الذي يغتال العقول، مما سنبينه في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام. إن شاء الله الدروس تبدأ الأسبوع، تبدأ بالجمعة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى بعد العصر في درس توحيد، هنقرأ كتاب الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها، بعد صلاة العصر من يوم الأحد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما الثلاثاء فنكمل شرح العقيدة الطحوية. أما الأربعاء بإذن الله تعالى فيكون الدرس في شرح معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. الدروس كلها بعد العشاء باستثناء درس الأحد فهو بعد الإيه؟ العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.